ها في أسئلة؟ اي نعم في شيخ. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، السنن الرواتب في الحرم عن 1000 لحديث عن 1000، فهل يستوي في ذلك الفرض والنافلة؟ الذي وضع السؤال ما يعرف الأسلوب السؤال. نعم هو الخط كمان شوية رديء يبدو من الحجاج جزاك الله خير. يعني يقول السنن الرواتب في الحرم عن 1000، يقول لحديث بعض العلماء يقولون أنها عن 1000، هكذا وضع السؤال. يعني هو يقصد لعله والله أعلم، هل النوافل مثل الفرائد في الأجر؟ أولا يا إخوة نحن لا نشك ولا يشك غيرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في منزله، أليس كذلك؟ ما في إشكال أنه كان يصلي الرواتب، الراتبة راتبة التي تكون بعد الفرائض كان يصليها في المنزل. طيب لو كانت بألف ألا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم دائما في المسجد؟ بلى، لأنه أسبق إلى الخير عليه الصلاة والسلام. النوافل بصفة عامة، النوافل بصفة عامة ليس لا يعني لا تكون لا أو لا تحصل المضاعفة بها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منزله بصفة عامة، سواء كانت يعني الراتبة المعروفة أو غيرها من النوافل المطلقة. وحملوا الحديث على الفريضة، حملوا الحديث على الفريضة، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى. صلاة النكرة لا شك نكرة، والنكرة تعم، لكن قالوا يخصص هذا الأمر شيئان. الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصلي الرواتب في المنزل، وفعله سنة عليه الصلاة والسلام. الثاني أن الصلاة عند الإطلاق يراد بها الصلاة المكتوبة عند الإطلاق، ولهذا تجدون أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقيدون صلاة النافلة صلاة الفريضة، ويقيدون أيضا بصلاة التطوع، ويقيدون بصلاة الاستسقاء وصلاة العيد إلى آخره، لكن عند الإطلاق فالصلاة يراد بها الصلاة المكتوبة خصوصا ها هنا. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل لي أن أقرأ القرآن غيبا وأنا جنب؟ لا لا لا يجوز، لا يجوز أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن. لماذا؟ لحديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنب فلا يقرأ القرآن. وفي لفظ آخر لا ولو حرف، لا ولو حرف، فالجنب لا يقرأ القرآن. وإن كان الحديث الذي حديث علي هذا فيه كلام، لكن يحتج به كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالجنب لا يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن إزالة الجنابة بإمكان الإنسان أن يزيلها في أي لحظة، وليس في ذلك مشقة عليه، له أن يزيلها في أي لحظة فيزيلها ثم يقرأ القرآن سواء كان غيبا أو من المصحف، يزيل الجنابة أولا ثم يقرأ القرآن. لكن الخلاف بين أهل العلم في الحائض، هل لها أن تقرأ القرآن حفظ غيب؟ لماذا؟ لأن إزالة الحدث الذي عليها حدث الحيض لم يكن بإرادتها ولم يكن باستطاعتها أن تزيله، وزمنه يطول، وزمنه يطول. فيقولون الحائض، كثير من العلم يقول الحائض تقرأ القرآن غيبا حفظا لكن لا تمس المصحف، أما الجنب يعني رفع الحدث باختياره، متى ما أراد أن يرفع الحدث يرفعه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل لي أن أجمع في عمل واحد عدة نيات لجنس واحد كأن أصلي ركعتين قبل الظهر بنية تحية المسجد وسنة والوضوء، وكذلك ركعتي سنة الظهر، يعني يجمع بين ثلاث نيات، يصلي تحية المسجد وينوي بها ركعتي الوضوء وكذلك ركعتي صلاة سنة الظهر. القاعدة عند العلماء يا إخوة أن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض. العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، مثلا دخل المسجد بعد أذان الظهر مثلا، يصلي ركعتين وينوي بالركعتين تحية المسجد، وينوي بها الراتبة التي تكون قبل الظهر، وينوي بها مثلا سنة الوضوء. هذا جائز، لأن العبادة إذا كانت من جنس واحد تتداخل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي إذا فاتتني الصلاة أن أجمع أبنائي وهم ثلاثة وأصلي بهم في البيت؟ نعم، لأن صلاة الجماعة يعني الحصول على فضلها أقل صلاة الجماعة اثنان، فأنت إذا صليت بواحد من أبنائك أو اثنين أو ثلاثة حصل لك الأجر إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي للمسلم ألا يتخذ هذا ديدنا له دائما، لكن لو حصل مثلا فاتته صلاة الجماعة في المسجد، له أن يصلي بأبنائه أو بواحد منهم، يصلي جماعة ويحصل له الأجر إن شاء الله، لأنه معذور في فوات الجماعة. لكن الجماعة الصلاة مع الجماعة أولا واجبة، الصلاة مع الجماعة في جماعة المسلمين في مساجد المسلمين واجبة على القول الصحيح، والأدلة في هذا الباب كثيرة من القرآن والسنة، ولعلنا نذكرها غدا إن شاء الله إذا لم ننسى، لعلنا نذكرها غدا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا صلاة الجماعة فيها خير كثير، فيها خير كثير مع الجماعة، لأن الذي يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة يعني يخطو خطوات إلى المسجد، وقد ورد في الحديث أن كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذا فضل عظيم يا إخوان، فضل عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.